لا تهيج جروح ناسيها قوة المن بعد جاي وش ظلك وياي شفتني مرتاح جايبني بلوى حبنا انتهى وراح خليني مرتاح لا تهيج جروح ناسيها قوة المن بعد جاي وش ظلك وياي شفتني مرتاح جايبني بلوى عايفني صار هواي ليش رجعتني من جنتي لك محتاج شلونك ما قتلي عايفني صار هواي ليش رجعتني من جنتي لك محتاج شلونك ما قتلي عايفتني شوف الموت وحدي بلياك قوة جبرت ننساك ما رايت انساك عرفتنا شوف الموت وحدي بلياك قوة جبرت ننساك ما رايت انساك ارجع لي الفراق وظل بجي واشتاك انت ردتها فراق شفتها حلوة ارجع لي الفراق وظل بجي واشتاك انت ردتها فراق شفتها خليني ناسيك ما اريد احاكيك لا تذكر العين بشافته وياك ما عندك احساس وغدرك ما ينقاس تعذب انسان بعيونه خلاك خليني ناسيك ما اريد احاكيك لا تذكر العين بشافته وياك ما عندك احساس وغدرك ما ينقاس يتعذب انسان بعيونه خلاك اي عمرك ما قلت لي بيام كلمه احبك قد تعبتني وياك الله لي عمرك ما قلت لي بيام كلمه احبك قد تعبتني وياك الله لي تعبك لي أنا وياي ما صوفتنيتك صح ما نسيتك بس مثل نسيتك تعبك لي أنا وياي ما صوفتنيتك صح ما نسيتك بس مثل نسيتك ترجع لي الفراق وظل بجي واشتاك انت رديتها فراق شفتها حلوة ترجع لي الفراق واشتاك انت ردتها فراق شفتها حلوة عوف البجي عاد هو البجي شفات لي طيب جروح ليرجع المات روح الله وياك خليني انساك وياك لسنين راح انحرمات اي عوف البجي عاد هو البجي شفاك لي طيب جروح ليرجع المات اي روح الله وياك خليني انساك وياك لسنين راح انحرمات سويت حتى عداي بيا ما سوى قد ما جيت محبوب هسه انت مكروه سويت حتى اداي بيا ما سوى قد ما كنت محبوب هسه انت مكروه ومكروه حبك راح لا تقولي ولا يا العيشتها بضيم روح الحانينا مكروه حبك راح لا تقولي وين يا اللي عيشتها بضيم روح الحاني يرجع لي الفراق وظل بجي واشتاق انت رمدتها فراق شفتها حلو يرجع لي الفراق وظل بجي واشتاق انت رمدتها فراق شفتها حلو